قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. هذه أيضا مسألة أخرى أدرج المؤلف بعضها في بعض. هذا الميت الآن انتهى من الكلام عن غسل الميت، من غسل الميت يبقى بعد ذلك هل يوضأ الميت أو لا يوضأ، يكتفى بغسل الميت؟ هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء من قال يوضأ، ويستدلون بحديث أم عطية عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة تغسيل ابنته: اغسلنها بماء وسدر، في بعض الروايات جاء وابدأنا بميامنها، اغسلنها ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. ومن هنا نجد أن العلماء يقولون الوضع يغسل الكفان ثم بعد ذلك هل يمضمض أو أنه تلف خرقة وتنظف الأسنان، ذلك بالنسبة للأنف، ثم بعد ذلك يغسل الوجه واليدان إلى أن يستكمل الوضوء المعروف. أكثر العلماء على أن الميت يوضأ، وبعضهم لا يرى ذلك. نستمع إلى ما فيه. قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي: يوضأ. وقال الشافعي وأحمد. وقال مالك: إن وضئ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، ذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله. أيضا العلماء يتكلمون عن هذه الناحية، والمسألة لم يعرضها المؤلف. الآن مسألة النية، الآن يتكلم العلماء عن هذه القضية، وهذا يعارض ما الآن علل به المؤلف. لما يأتي العلماء: هل يجوز أن يغسل لو أن مسلما تزوج ذنية ومات، هل يجوز لها أن تغسله؟ يقولون: ليس لها أن تغسله. وهذا هو الرأي الصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن النية واجبة في الغسل. إذا معنى هذا أنه عبادة، النية واجبة، والذمية ليست من أهل العبادات، فلا يجوز أن توضئ. لا يجوز لكافر أن يغسل أيضا المسلم لأنه ليس من أهل العبادة. إذن كونها عبادة تشترط فيها النية إلى غير ذلك، غسل الميت عبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك إذن هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البدء بالميامن وبمواضع الوضوء، وهذا هو الوضوء. إذن الوضوء مشروع. إذن القول الراجح في هذه المسألة هو الوضوء، ثم الوضوء أيضا أحوط، يعني توضئة الميت أحوط من ترك الوضوء، لأن من العلماء من يرى الوضوء ومنهم من لا يرى، فمن أخذ بتوضئة الميت خرج من الخلاف، ومن تركه بقي في الخلاف. فأيضا إلى جانب كون ذلك أقوى دليلا، هو أيضا أحوط من حيث الحكم. قال: ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا، لأن المقيد يقضي على المطلق. ما أدرى الإخوة انتبهوا لكلام المؤلف. نحن الآن حديث الرواية التي ذكرها المؤلف وهي في الصحيحين: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذه التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيلها هي ابنته زينب رضي الله عنها، وهي أكبر بناته، وهي زوجة أبي العاص. وهنا لم يذكرها المؤلف في رواية الصحيحين، لكنه جاء التنصيص عليها في رواية عند مسلم، فهي زينب وهي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي العاص. هذا الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف هنا قضية المعارضة، هو ما جاء في العموم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر. وفي قصة الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر. قالوا ولم يرد, أي المعارضون لم يرد ذكر للوضوء, فلو كان الوضوء مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قصة الرجل الذي سقط من دابته فوقصت في أيام الحج. إذن هذا قالوا جاء مطلقا لم يرد فيه الوضوء, والوضوء جاء, الوضوء جاء في هذه الرواية. فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بماذا؟ هذه مسألة فيها خلاف, هل يقدم العموم على الخصوص أو يقدم الخصوص على العموم؟ هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ الصحيح أنه يقدم الخاص على العام لأنه تخصيص لبعض أفراده, وكذلك المقيد على المطلق. لكن ابن حزم خالف في هذه الناحية, وكثيرا ما يشير المؤلف إلى هذه القضية لأنه يعرف ابن حزم وكذلك أصوله, وأيضا من عاش في الأندلس. قال ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا, لأن المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس, ويشبه أيضا أن يكون من أسباب أين الخلاف. المطلق وأين المقيد؟ المطلق اغسلنها اغسلوا, والمقيد دعنا بميامنها وبمواضع الوضوء, فقيد أيضا ذلك. نعم. ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد, وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها. فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع, والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد.